بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الرابعة في سلسلة بشائر الفجر في تفسير سورة الحشر. مع قول الله في الحلقة الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الآية تشير إلى ما كان من رأس النفاق في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول، عندما كتب إلى يهود بني النضير ألا يستسلموا وألا يخرجوا من حصونهم وألا يفارقوا المدينة، وذكر لهم أن معه 2000 رجل على استعداد أن يدخلوا جميعا معهم في حصونهم وأن يموتوا جميعا دونهم. فيعجب الله نبيه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. كفار والمنافقون بعضهم أولياء بعض، ويجمعهم الله في جهنم جميعا، لكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لن نسمح لأحد أن يصدنا عن نصرتكم ولن نتوانى نحن عن هذه النصرة، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به من النصرة. طبعا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، هذا تكذيب الله جل جلاله للمنافقين. لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، وعلى فرض وتقدير نصرتهم لهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهذه بشارة أنهم إن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يعني سبحان الله، ما أتعس الإنسان عندما تنطمس بصيرته وعندما يستدبر هداية الله وشريعته وراء ظهره، وعندما يوثر الضلالة على الهدى. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله جل جلاله، كما قال: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون جلال الله سبحانه، ما قدروا الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالله سبحانه وتعالى بعد أن بشر المؤمنين بهزيمة أعدائهم أمامهم، أتبع هذا ببشارة أخرى أن هؤلاء المنافقين وأن إخوانهم من الكافرين يخشون المؤمنين خشية شديدة، فهم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وكلمة في صدورهم دلالة على النفاق، يظهرون لكم في العلانية خوف الله وأنتم أهيب في صدورهم من الله سبحانه وتعالى. رهبتهم في السر منكم أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم، وكانوا يظهرون للمسلمين رهبة شديدة من الله سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا الهلع والفزع والرعب في قلوب القوم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من جبنهم وهلعهم، لا يقدرون على مواجهة الجيوش المسلمين بالمبارزة والمقاتلة، بل لا يكون هذا إلا في حصون أو من وراء جدر محاصرين، فيقاتلون للدفع عن أنفسهم ضرورة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم قال: بأسهم بينهم شديد، عداوتهم فيما بينهم شديدة، وإن بدا للظاهر خلاف ذلك، كما قال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف، ويذيق بعضكم بأس بعض. الله جل وعلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء كما قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ثم قال تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا. شأن هؤلاء، شأن يهود بني النضير، شأن من كان من قبلهم، إما إشارة إلى كفار قريش مشركي مكة، أو إشارة إلى يهود بني قينقاع، وده أقرب، لأن قصة بني قينقاع كانت قبل قصة بني النضير. كمثل الذين من قبلهم قريبة، وكان النبي أجلاهم أيضا من ديارهم. إيش قصة بني قينقاع؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة جمع يهود بني قينقاع وحذرهم من مغبة الطغيان والعناد المستمر، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. تهديد وتوقح وتبجح ظاهر. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وأنزل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لكن بصائر القوم مطموسة، لم يفقهوا هذه الآيات، لم يهتموا بها. ثم حدث تصعيد مفاجئ. إيش ما هذا التصعيد؟ أن امرأة من المسلمين قدمت إلى سوق بني قينقاع، جلست إلى أحد الصاغة اليهود تبيع وتشتري منه، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها وتأبى عليهم ذلك، فجاء أحد اليهود من الخلف وربط طرف ثوبها برأسها دون أن تشعر، فعندما وقفت انكشفت المرأة، انكشفت عورتها، فصرخت، فجاء أحد المسلمين فقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فاجتمع يهود بني قينقاع وقتلوا المسلم الذي قتل ذلك اليهودي. رفعت الحادثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بمحاصرة حصون بني قينقاع حتى ينزل اليهود على أمره. الحصاد كان إمتى؟ كان في نصف شوال في السنة الثانية من الهجرة بعد أقل من شهر من غزوة بدر الكبرى. ظل محاصرا لحصون بني قينقاع يعني قرابة أسبوعين إلى أن قذف الله الرعب في قلوب اليهود ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حكمه كان يرى قتلهم واستئصالهم وإراحة وتطهير الأرض من دنسهم. لكن جاء رأس النفاق مرة أخرى عبد الله بن أبي بن سلول وكان حديث عهد بإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تألفه فإن وراءه حشدا كبيرا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن في مواليه بني قينقاع، وكرر هذا على النبي مرة واثنتين وثلاثا حتى أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم فقاله أرسلني، وغضب غضبا شديدا قال ويحك أرسلني، لكن المنافق أصر والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 حاسر و300 دارع، يعني 300 فارس يلبسون دروعا و400 أخرى آخرون بغير دروع، منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إن امرؤ أخشى الدوائر. النبي عليه الصلاة والسلام أجابه لهذا وقبل منه شفاعته فيهم، لكن اشترط أن يترك اليهود بني قينقاع أن يتركوا المدينة، وقبلوا هذا وخرجوا من المدينة إلى أذرعات بالشام. فهذه قصة بني قينقاع. لكن انتبه، هذا الحصار وهذا الجيش تحرك لأن امرأة واحدة مسلمة كشفت عورتها. هذا يذكرنا بقصة المرأة التي وقعت في أسر الروم، فقالت ومعتصمة، فجهد الجيوش وجر عساكر الإسلام لغوص هذه المرأة التي قالت ومعتصمة. تقول رواية أخرى إن رجلا قدم إلى المعتصم قائلا له يا أمير المؤمنين لقد كنت بعمورية فرأيت امرأة عربية في السوق مهيبة جليلة تساق إلى السجن، فصاحت في لهفة ومعتصمة ومعتصمة، فأرسل إلى أمير عمورية قائلا أخرج المرأة من السجن وإلا أتيتك بجيش بدايته عندك ونهايته عندي. لم يستجب الرومي لهذا التوجيه، فانطلق المعتصم بجيشه وحاصر عمورية إلى أن استسلمت. وتقول الرواية بحث عن المرأة فلما حضر قال لها هل أجابك المعتصم؟ قالت نعم، استخدم الرجل الذي فعل بها هذا. قالت لو هذا هو المعتصم قد جاء وأخزاك. قال قولي فيه قولك. قالت أعز الله ملك أمير المؤمنين، حسبي أنك ثأرت لي وأنك انتصرت لي، هل يأذن لي أمير المؤمنين في أن أعفو عنه وأدع مالي له؟ فأعجب بمقال وقال لها لأنت جديرة حقا أن نحارب الروم ثأرا لك، ولتعلم الروم أننا نعفو عند المقدرة. معنى هذا الجميل أخذه عمر أبو ريش الشاعر السوري، يقول رب ومعتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. ألإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. ثم قال تعالى كما ضرب لهم مثلا آخر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بمن وعدهم ومناهم من المنافقين، ومن قالوا لهم لئن قتلتم لننصرنكم، ثم لما جد الجد وحزب الأمر تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. إن مثلهم كمثل الشيطان إذ سول للإنسان أن يكفر بالله، فلما دخل فيما سوله له تبرأ منه وقال إني أخاف الله رب العالمين. استدرى الشيطان المشركين يوم بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. في قصة تذكرها يعني كتب السير والتاريخ والتفسير أيضا، وهي كأنها مثال لإغواء الشيطان لأوليائه ثم تخليه عنهم في اللحظات الحرجة. يحكى أن عبد الله بن نهيك يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنها، يعني مسها فأصبحت تتخبط من المس، ولها إخوة فقال لإخوتها عليكم هذا القس فسوف يداويها، فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطعني الآن أنجك مما صنعت بك، أسجد لي سجدة. فسجد، فلما فعل قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني مذكورة برواية أخرى أن امرأة كانت ترعى الغنم، كان لها 4 إخوة وتأوي بالليل إلى صومعة راهب، فنزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان قال له اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع قوله، فقتلها ثم دفنها. فأتى الشيطان إخوتها في المنام قال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك، قالوا بل قصها علينا. نعم قال فقصها، فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك، وقال الآخر أنا والله لقد رأيت ذلك، فقالوا والله ما هذا إلا لشيء. فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه، ثم انطلقوا به ليقتلوه، فلقيه الشيطان فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. فسجد له، فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل.